الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. والأمر يومئذ لله. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والله والله ثلاثة بالله العظيم كل ميت ميت على ما بنجيبك ميت. ومن نوبة اللي فاتت وانتهينا لو عدناهم لك هتلاقوهم ميت ما بيخسوش. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فادي والذي أخرج المرء فجعله بثاءً أحوي. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسي إلا ما الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر. فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى